بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة والتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى الحق الأول من حقوق المسلم على المسلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. هذا هو الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، إجابة الدعوة. وظاهر الحديث أنه لا فرق في وجوب إجابة الدعوة بين أن تكون وليمة عرس أم غير ذلك، ولكن جمهور العلماء على أن الذي تجب إجابته هو وليمة العرس، وأما سائر الولائم فالإجابة إليها مستحبة، وإنما تجب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس بشروط. الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلماً، فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب الإجابة، لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو أوجبنا إجابة دعوة غير المسلم لجعلنا للكافر سبيلا على المؤمن. ولكن ما حكم إجابة دعوة الذمي أو غير المسلم؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب المصلحة، فقد تجب الإجابة إذا كان يرجى من إجابة دعوته أن يسلم وأن يرغب في الإسلام، لأن الدعوة إلى الإسلام أمر واجب، وقد يكون مستحباً وقد يكون محرماً إذا خشي أنه لو أجاب الدعوة لأثر ذلك على دينه وعلى استقامته على أمر الله تعالى. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة: أن يكون الداعي ممن يحرم هجره. فإن كان الداعي ممن يجب هجره، والذي يجب هجره هو المجاهر بالمعصية عند العلماء، فإن الإجابة لا تجب. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في من يجب هجره، أو في حكم، أو بالأصح في حكم الهجر. فقال بعض العلماء: إن الهجر سنة مطلقا، وقيل إنه سنة إذا كان فيه ردع وزجر، وقيل إنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر. فهذه أقوال ثلاثة فيما يتعلق بحكم الهجر، وقد أشار إليها ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته فقال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. فذكر رحمه الله الأقوال الثلاثة. والصحيح في مسألة الهجر أنه يختلف بحسب المصلحة، فإن كان في الهجر مصلحة فإن الإنسان يهجر، وإلا فلا، لأن الهجر بمنزلة الدواء، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة: أن يعينه الداعي بأن يقول: يا فلان احضر. وضد التعيين التعميم، وهي ما يسمى عند الفقهاء رحمهم الله بدعوة الجفلة، وذلك لأن الدعوات عند العرب على نوعين: دعوة جفلة، وهي الدعوة العامة كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. والنوع الثاني من أنواع الدعوة: الدعوة التي تكون بالتعيين، وهي النقرى، و بأن يعين من يريد الحضور. وإن كانت عند العرب، إن كانت دعوة الجفلة هي التي يمدح فاعلها ويثنى عليه، كما قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. لكن عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا تجب الإجابة إلا إذا عينه. وأما إرسال البطاقات التي تحمل ما يتعلق بوليمة العرس من موعد الزواج ومكان الزواج وما أشبه ذلك، فهل تجب الإجابة بمجرد إرسال البطاقة أو لا؟ الجواب: إرسال البطاقة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تعلم أن الذي أرسل البطاقة وهو صاحب الوليمة يريد حضورك لكونه قريباً أو صديقاً، وعلامة ذلك أن يتابع الموضوع بأن يتصل ويقول: هل وصلت إليك البطاقة أو لا؟ والحال الثانية أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه أرسلها إخباراً فقط أو حياءً وخجلاً، ففي هذه الحال لا تجب الإجابة، وإنما تجب الإجابة فيما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه يطلب حضورك. وعلامة ذلك كما سبق أن يتصل بك وأن يسأل عن وصول هذه البطاقة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في اليوم الأول، فإن دعاه في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث لم تجب الإجابة، وهذا مبني على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. ومن حيث النظر أنه ما دام قد أجاب الدعوة في أول مرة فقد سقط عنه الوجوب. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون فيها منكر، فإن كان فيها منكر فإنه لا يجب بل لا يجوز الحضور، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن لو كان هذا الذي طلب حضوره إلى وليمة العرس لو كان يقدر على تغيير المنكر لكونه ممن له سلطة أو مكانة أو كلمة، فإنه يجب عليه الحضور لأمرين: أولاً إجابة للدعوة، وثانياً تغييراً للمنكر. وإذا قدر أن الدعوة فيها منكر ولم يره ولم يسمع، يعني لم يرى هذا المنكر ولم يسمع، كما لو كان المنكر في مكان آخر فيما يتعلق بمكان العرس، يعني في صالة وهو في صالة، فإن حضوره جائز في هذه الحال، بل قال العلماء: يخير، فإن شاء بقي وإن شاء ذهب وانصرف. وإنما قالوا إنه يبقى لأن المنكر ليس حاضراً بين يديه. الشرط السادس من شروط وجوب إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر بأن كان ذهابه يتسبب في ضرر عليه في بدنه أو في نفسه، كما لو كان مكان الوليمة بعيداً يتطلب سفراً، أو كان عنده من يمرضه من أبوين أو من ولد، أو كان عنده اختبارات أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتضرر لو تركها، فحينئذ لا تجب إجابة الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الحق الثالث، قال: وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلب منك النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير بالغير، إرادة الخير بالغير بأن تبذل له النصيحة. وطلب النصيحة تارة يكون بلسان المقال، وتارة يكون بلسان الحال. أما طلب النصيحة بلسان المقال فأن يأتي إليك ويقول: بماذا تنصحني في هذا الأمر؟ فيجب عليك أن تنصح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وذكر منها النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. ولحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وضابط النصيحة أن تختار له ما تختار لنفسك. النوع الثاني من طلب النصيحة أن يكون طلب النصيحة بلسان الحال، بأن ترى أن حاله تحتاج إلى نصيحة، كما لو رأيت منه تخبطاً في ماله أو تخبطاً في أعماله أو تخبطاً في تصرفاته، فإن الواجب عليك أن تبادر وأن تنصحه. إذن طلب النصيحة إما أن يكون بلسان المقال، بأن يطلب منك ذلك بلسانه وبمقاله، وإما أن يكون ذلك بلسان الحال، بأن ترى من حاله ما يستوجب النصيحة. وفي كلا الأمرين الواجب عليك أن تخلص له النصيحة، بأن تختار له ما تختار لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.